إذا حدث خلاف بين فتاة معقود قرنها وبين زوجها ولكنه لم يدخل بها، هل يأخذ جميع حاجته أم هي كفيل الطلاق وأخذ الحقوق؟ هل الخلاف من جهتي أم جهتها؟ الأمر مختلف. فإذا كان عدم الارتباط من جهتها لا يجوز أن تأخذ شيئا لأنها في حكم المنخلعة، أما إذا كان من جهته فلها أن تأخذ نصف الصداق أي نصف المهر كما أمر الله عز وجل. أما إذا لم نستطع أن نميز بين هذا ولا ذاك فهذا يسمى الحكم بالتفريق، وهذا حكم أصحاب القضاء في الأمر، والله تعالى أعلم.